بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجرني سورة الأنعام تفسير كذي وحن أدن بيسي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون أو ما قبل هذا يدرس لنا آية بقول يسجال سورة الأنعام ولي وعلى سعطاء قصص كهرة وأنفس الجرنة مشركين تا وآية عن إله النظور رميا مشركين تا وحكو لارتين إله مدي إيسا لارتين مش ودن بيسي هذه أي أتما هذا آية معجزة إن أي رمينا يا سلاسة الشيغان وحا نبي قال لي ما توحا كترى هذا آياتك إلهي أكتسك يما يدين أنه مكانه وحا ما رتحجدانا هذه الجار سؤالان نوحاسة أوه إن أن لقوذين إن ما رتوح لقر ما يأتاي عناد يا إنكر حق لا إنكر أيه وحلو ما كانوا أنت برا هذه اللي هو كانوا وثيل بابينا يا صامرنا وأقسموا وحكوا أرتان بالله ألا ما يعيسى جهد أيمانهم أرتان أنت أود لهاد كما دمبيستي وجهد ما شو هو دمبيسي أرتان مارتي وقفوا أرنا أيه وحمارته دارنا يا إن وورك أتكايو سي الله ذهب يسر لكن يعني باهمنا إن دار قفك ما دارنا مركا قال قفك أشيك إستا وحارك إستا إن وورك أستكو سعن مركا صلى والله بالله أرنتها سلاس سي وكا ورهب يسر مركا داري كود دارين ضرب كودي وأقسموا بالله الله يقول دارتان جهد أيمانهم دارتو ذا انت أود لها يتبرتو ذي محي شرد كدقان لإن جاءتهم آياتهم آيات معجزة هذا اتماده ليؤمنون بها آيات سنة الرمينية ساسي قول دارت والله والرمينية هذه ما تبقى معجزة مواكها لإن جاءتهم آياتهم هذه آيات اتماده معجزة هي وح خارق العادة لا يؤمنون بها إن الرومان يان آية داس بيكو دارتين دارتو مشهود ميسي والله أتراني محمد إنما الآيات معجزات هي آيات عند الله إله اكتسي هذا ليس عندي أنا اكتد ميالي أنا رسول بانهاي وإلا يسعد دراء بلاغة ينسو قرسين يا لكن وعي آيات إلهي ماكو شغال واح شغال كمال ماركو شرد بعدين كو حرينيهين رومين تي سبب بدنا معايا لأصحابة النبي الرميسي أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا قوة الله متكا هل شردكم حرين إيمانكم واسك الرمي لكن بدك شروط دقية وضد مارتي مالي كبحان إلهيهين أو فكذا مركب عليهم بل كده من دانا وعلى ذي كيرا بل إلا إذين كانوا مركب عارفوا حدي جران بوراهم ما كنت نقول يا جسد ده بيقول قولي كان مسيح مركب سفر مين قل وحترى إنما الآيات عند الله نبي محمد وحكترى كوان آيات كويدين كونا ويدين كفر يا عناد يا تعنّد هنون إن كقاطان كويدينين آيات مرجع هذا وحوي إلهي هدو دانونا وإذكا يليا واجيبا يا هدو دانونا وإذكا قتقا يا وحوي إذكا ميالي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول إلهي إنه وحانا منعنا يا إن آيات صادرنا كوي هرب بيدي آيات كان إلهي الله صدر تخويف يا أضامات إن لغو عبس القرين ديدان إلا بابين وما يشعركم محايد أغيسيي لكن المؤمنين تعا أنها آيات كاسو إذا جاء بديت ما يضغى يدي لا يؤمنون إن يسرمين محايدك إذا أغيسيي وإن درنسي شكرك بليدهم وما يشعركم محايد أغيسيي مشركين تنا الله عليك را مؤمنين تنا الله عليك را أنها إذا جاءت آيات يديت ما آياتك لا يؤمنون إن يسرمين محايد أغيسيي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب وحن قدنينا أفئدتهم قلوب طيبا لحنين حقك لحنين وأبصارهم يا رجال كذا كما لم يؤمنوا به يعني لأجل ألا يؤمنوا به إن يسرمين بلغ لحنين أول مرة تمرك العرب مركي وعلى نبي رسول دري أما أنبياء رسول دري ما يسرمين مركز مركز حجي كينا يا ساسا موايا وحاسا مواصا مايا مركز أول بعد يسرمين وإلهي وتلقرين إيمان وحوان مركز اللهم ولسلوا منه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم قلوب طبعيا لحنينا وحقك لحنينا وأبصارهم يا رجال كذا كما لم يؤمنوا به يعني لأجل ألا يؤمنوا به إن يسرمين أول مرة المركي يهرع ونذرهم وحان أغتقينا في طغيانهم كفر كذا يحد قذب كذا يبادد كذا يعمهون أيضا كوار يرسل وأسكور يقع عبد السلام مربع مالي هذا يعني حقي كل عيان تردد بها كجرة مال مارتك وما سسقنا مربع عليه سكشاقان أيام ونذرهم وحن أبتقينا في طغيانهم حد قذب كودا طغيان هو قفل حدودي ونعفة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طفانت الوالا نبي نحقام كيسي بيه حد كي بتعفين لو ترجع وقرنا وكي ماذا اركي واصنا وكي ماذا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر أصدنا أمرك دانتي أبناك كسامي أي برغة أي أبي أسكن مطر بط أول ما رأي أبنا حلاي دانتان حقا كسعان دان دانتان مال بنانا كسعان بي كسعان تسامع مرك سالي يالا يبدي أجيني ماشي أبدنا مطر بدك لو بدبادية مرك الدقيان هو مجاوزة الحد وقفك الله تلقى الإله إنه أداعه خصوشي سأداعه ضاع على جربي وعلي من مرك كبر يقاه ونذرهم وحن أغتقينا في دقيانهم في كفرهم وضلالهم بعد ذلك هي كفر قوضة هي حد قذب قوضة يعمهون أيها قوة رأسان أما أيها قوة تردد أما أيها قوة عيار ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون تنوع لسعطاء آيات يرى ضرب كوذي أي ضلبنيين إن ملائك لغو سود دجيه او ملائك تسعير هذا النبي محمد والنبي صح اما ايضتك بنتو عبيالك او ويالك الله عدران يرى النبي محمد ورسول حقه الرماية اما وحكا استهرته ذلك يعني هذا سياء الهي يلو ليه اي ما كان بيؤمن حتى من رماني خرنا وعصامرني مركي يهودة ليري مارت والرماية لن نؤمن لك حتى نرى الله جارتني إلى هذا الكسال المخلصي وضدك يعني ما رتبه في عناي وقومك وكبرت النبي موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا مركز إلى هذا الكسال المقلان هذا الوحي لهذا كما ما رتقنعهم وأنا إلهي عمنا مكسل هذا مركز سيدي وكلا ضرب كودي هذه الجرع دالبنيين إن ما رت وحك الرومين يا نبي محمد بهربنا وقالوا لن نؤمن قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أصدقائي ما لصد جي ملائك أو ترى نبي محمد واصح رسول حق ورمي أما إلهي أن أرقنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وكبرين ولو أننا أنهم يرعلا نزلنا إليهم حتى كسر الدجين الملائكة ملائك إلا وما يسامرنا سؤال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها طبعاً مرك هذه ليس الدجية ملائك أو ملائك تاسو أي ورمته نبي محمد إنه روم شيء أو مالت النبي حق إياي رومية دي ملائك سيارة ليس الدجية أو تأتي بالله والملائكة قبيلا آية كالآيات سورة الإسراء ولو أننا أنه نزلنا إليهم كوان قالوا هذا أسر الدجين الملائكة ملائك وكلمهم الموتى ضدك لنتي يقينين أو يالكو ذي أو يالكو ذي الله أبلان أو يشاقان نبي محمد رسالة أولي من سحتاي وحشرنا عليهم دشوا أن كسوا أرورينه كسوا كل منه كل شيء وحكست قبولا أيها مارت أركي أو معينة كفال كفال الله كانه ما كانوا ليؤمنوا ما رمينا يان إلا إن شاء الله إلا إنه هداية الدولة موغي ما هي الهداية إلهي بحيسته عدو دولة نسية أيها هنوك ما هيستان وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني ومعينا وحكست دي لتصى ما كانوا ما هانيا ليؤمنوا والرومينية إلا إن يشاء الله إلا إذا أدانا موقعي مركز أنا الرومي سو لكن أيضا لقد مستوى أيه وحكست دي الله كان أنا الرومي وهذا الدبايش دي إن الذين حقد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم عذابكم مركي أركان حقيقي لي أدار رمين لي وأقوار مين مراح وجرم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون آدم حكاب ليس وصبرسين نبي قال صبرسين أيوه وهو على ليه هاي نبي محمد أنبياء ذي كاه الرئيسي وحام أيا الميدد على القؤة وكسور جيدة وليد قؤة ودبي هذه كان سلاح سوكالاو كما دواند فصوش إلى لم يتاكاه الرئيسي فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا صرصين يا نبي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين عدو مجرمين أيام نبي كسأو سمين ورقة ابن نوفل markii nabiga uu u yimid oo u sheegay oo yiri maaratay waa la ii waxyooday sidaasaan arkay wuxuu yidhi lam yati axadun bimisli maa ji'ta bihi ilaa cuudiya waxaa la timid qof la yimid hadda ka hor ma jiro ilaa waa lala colaytamay weliba wuxuu ku yidhi qoomkaagu waa ku bixinayaa magaaladay kaa saareen ilaa ninkaa nin ka warqab u ahayd yacni maaragtay kutubtii oo nasaaraha ah markaasu may bixinayaan haana ugu bixinayaa maxaa yeele qofkii waxaa la timid la yimaada waa lala colaytamaya waana bixiyaan filakhiir waxay sabab uga noqdeen inuu nabigu baxo isagii abubakar waa ku hijrooday ayagoo ka dhuumanaya shartood wakadalika kamaa jacalnaa laka yaa muxammed nebi maxamedow sidaan kuu yeelnay cadow adiga ku khilaafsan oo kula allaytamaya baan jacalnaa waxaan u yeelnay likulli nabiyin nebi kasta caduwan cadow baan uga yeelnay shayaatiin alinsi waaljinni cadowgaasoo ah insi shaytaan ah iyo jinni shaytaan ah labaduba shayaatiin ay leeyihin labaduba shayaatiin bay leeyihiin jinniga iyo insi shaytaankuna waa midka xaq aan yeelayn oo muruxsan shaytaan waa wax fogaaday acuudu billahi min ashaytaan arrajiim waa tali leeyahay waa khayr dhanu ka fog yahay shaydaan kadalika kamaa jacalnaa laka acdaa'an yukhaalifuunaka wayucaaduunaka sida nebi maxamedow aan ku yeelnay cadow adiga ku khilaafsan oo kula allaytamaya ayaan jacalnaa waxaan yeelnay likulli nabiyin nebi kasta caduwan cadow baan u yeelnay shayaatiin alinsi waaljinni baan u yeelnay oo cadow looga dhigay aayadda kale waa tii cabiraysay suuratu lfurqaan wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin mujrimiintu waa shayaatiin alinsi waaljinni wakafaa birabbika haadiyan wanasiiran yuuxii bacduhum shayaadiintaas insiga iyo jinniga qaarkood wuxuu u waxyoonayaa u sheegayaa ilaa bacdin qaarka kale zukhrufa alqowli hadal aada loo qurxiyey zukhruf waa waxa la dhalaaliyey oo muunadda loo yeelay hadallo marka malab laga dhigay oo maaragtay baan iyo lagu qurxiyey suuratu zukhruf magacaas waa wax quruxsan yuuxii bacduhum shayaadiintaas wuxuu waxyoonayaa qaarkood ilaa bacdin qaarka kale zukhrufa alqowli hadal la muunadeeyo la qurxiyey oo been iyo ay ka buuxdo quruuran waana maaragta kado iyo lugooyo hadal ah oo shayaadiintu markay isku yimaadiin kuwa bini aadamkay la xiriirayaan waxbay u sheegsheegayaan waxaan kahanada iyo balaayada ay wadaan waxbaa loo sheegaya waxaasa dhacaya kana dhacaya waxaasa marka wax kusii darayaan waa qurxinayaan beentaasa la muunadayna waxyaalaha hadda ay adeegsanayaan dadka fusaaqlaana waa sidoo kaleba wax la qurxinayo oo waxaan hadda lagu leeyahay mingiska iyo jinniga qofkaan cayaartaas iyo waxaasu ka helay markaasuna waxbaa soo degaya waxbaa imaanaya durbaankaa la garaacaya wixii marka wax naftiisaa rabta shahawaadkaas waa zukhruf alqowl quruuran marka waa lugooye iyo kadawa waxaas shayaadiinta qaarkood bini aadamkiibay u wax sheegayaan bini aadamkana wax umalanaya jinnigu inuu wax yahay oo ayaga ka sarreeyo oo ka cilmi badan yahay waa tii ay ku fashilmeen nabiyullaahi sulaymaan inaysan waxba ogeyn markaasaa la ogaaday hal sano ayuu maaragtay ushiisii haystay soo dhinsa markii aboorkii uu cunay ushii uu dhulka ku dhacay markaas ka bacdi maa labiifa fi lcadaabi almuhiin hadday wax ogyihiin walow shaaa rabbuka rabbi hadduu doono maa facaluu maysan sameeyeen laakiin ilaahay baa doonay sidaas in ay yeelaan laakiin ilaahay waxoodaas raalli kama ahan mashiicadiisa ku tacalluqday laakiin raalli kama aha. Maxaa yeelay ilaahay kufriga iyo macaasida ma ogola, ilaahay raallina kama aha. Inkastuu ilaadeeyo wa karaha ilaykum lkufra walfusuuqa waalcisyaan, ilaahay waa kahday oo waa xaaraama ma ogola, maca daalika isagaa ilaadeeyey. Qofkana ikhtiyaarkiis ayuu waxaan ku samaynayaa laguma khasbin, waa ilaahay kala caddeeyey. Wahadaynaahu najidayn waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur. Walow shaaa rabbuka maa facaluuhu, rabbi haddii uu doono ma aysan sameeyeen, laakiin ilaahay baa doonay. Fadarhum iskaga tag, wamaa yaftaruuna iyo waxa ay ku iftaroonayaan beenta ah iskaga tagaale. Fadarhum ka tag, wamaa yaftaruuna waxa ay ku been abuuranayaan, ilaahay tala saaro cadownimadooda iyo maarata waxa ay kuu shirqoorayaan, ilaahay kaa kaafinay. Oo waa tii nabiga calayhi salaatu wasalaam isku dayeen inay dilaan. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلهي وكا بدباليي أيها مركا كل عبانا يا كيتك إسمايا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولتصغى إليه إن يعني أولي حتو إليه إلى زخرف القول هذا الكاس الله قرحيي أو بانتع أفئدة الذين كوي قلوب تظن ألاحته لا يؤمنون بالآخرة آخرة عن رميسنين قلوب تظن إي عقل قوضة إي صنع قوضة ما ألاحنا يهربا وحاس. ولتصغى إن ألاحته إليه إلى زخرف القول أفئدة الذين كوي قلوبته لا يؤمنون بالآخرة آخرة عن رميسنين. وليرضوه إيا وحس إن غالك النقضان والجعلابان أو أي مارتي الجيبان. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سال الجحيم. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وليقترفوا إيا إني كسبضان وشقيستان ما هم وحي مقترفون أي كسبانية إني دنبي إيا بلاي قرب صدان باس الله إيا. يعني هذا الكهر الله سعطا وحا إلهي إنت أسميي إني مارتي قلبي قوضة مارتي أولا حتى كوان آخر رميسنين إن أي رالي كان نغضان وحاس زخرف القولك. إن أي مارتي كسبان ما هم مقترفون وليقترفوا يعني وليكتسبوا ما هم مقترفون وحي كسبان أيام أو ذنوبت أي قلبسان أيام أي سمين أيام. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الله وحكو لي يا نبي جيسى وحكو ترادا أفغير الله ما إلهي وحان أهين بان أبتغي كرادين يا حكما من نكال قدومة أو نكال قرصورة أو حاكم ما إلهي غير كيس نكرادين ما يو. أفغير الله ما إلهي غير كيسان أبتغي كطلب يا كرادين يا حكما حاكم وهو ألا الذي أصدقه أنزل إليكم الكتاب كتاب أصدقه إذن سيدجيي مفصلا كتاب أصدقه الأوكال إقدقي أقائدك حلاشي حارانتي وح الله إمارتي لغو شيغي مكارم الأخلاق وح كسوى الوعد. أفغير الله أبتغي حكما أنا يا إيا أذنك ما إلهي غير كيسا حاكم كرادنا يا وهو الله الذي أصدقه أنزل إليكم الكتاب كتاب أصدقه سؤال دجي أذنك مفصلا كتاب أصدقه وكلا إقدقي وح الله وحي الله بحناي حلال شيء شيء وكلا إقدقي حرام تيبو شيء عقائد ديبو شيء مكارم الأخلاق بو شيء وحلا يقفك مسلم كأه وأباهناي كتاب تابع ديني والذين آتيناهم الكتاب هو كتاب كأنسينا يهودي النصارى يعلمون وحيئهم أنه منزل إن لقصوا الدجيي كتاب كان من ربك حق ربي بالحق حقنا لقصوا الدجيي قالوا كتاب أي علم بأوليين أو كتب توري بوكيين لي كتاب كان إيا النبي كان محمد عليه الصلاة والسلام والذين قوة آتيناهم الكتاب كتاب كأنسيني أو يهودي النصارى يعلمون وحيئهم أنه قرآن منزل إن لقصوا الدجيي من ربك حق ربي بالحق حق لقصوا الدجيي فلا تقرن عن النبي محمد من الممترين هو كشكية حاشا النبي محمد كشكية لكن أنا نود اللي هي النبي كما شكينين فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قالوا كتاب لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سورة يونس مارك شردها إنه دعا شردها مارتي وقوع عيسى وحل لازمة سيدا اسمك ليرادة شردها سين لهلا وحبا خصب معه فلا تكونن من الممترين بدك شكياك من نقل الله وتم وحا ربما استرانتي وتام نقطي كلمة ربك ربك كلمة ديسي باتام نقطي صدقا حق الرنمضة وإلهي ويواهي وإي أمارتي الله شاقي أخبارها وعدلا إيه مارت عدالة عدل قواه إلهي وأمري وعلو إلهي وأمري وعدل عدالة يقرصان وعلو إلهي وريبي وبادل إلهي وريبي ومفسدة دكي وجرته مصلحة وجر وعدتك الله أمرنا ووناك إيه مصلحة وجرته مركب علم التهاي سورة الأعراف أيضاً هو إمام دوت النبي التلميذ سيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا سنانا وهو حلالين يوحي خبائث تارى وكحرمها وتمت كلمة ربك كلمات ربك وقراءة كلمة كلمات جمعنا قديم وتمت كلمة ربك ربك كلمة ديسي ولما يسترن تتام بين نقطي صدقا وعدلا رنمضة إعدالة يعني صدقا في الأقوال وعدلا فيما حكم صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب انتبه وإلهي أشاهده لن وحق وحشكيك مجران وحلو يالله أمرنا وعدالة لا مبدل لكلمات الله كلمات إله إلا ما بدلك رب واح بدلك رب لا مبدل لكلمات الله إله كلمات إسلا ما بدلك رب وهو الله السميع والله مقلد بضم لأقوال عباده هذا مديس أقواش وذا يوحي قواد ليا العليم والله كعلم بضم بحركاتهم وسكناتهم دقائق هذا هي مركي حسليين وعلم بأولياء وحكس إيقاضيان أو طلابة وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إلى نظر رميا بدك أدوير كنا البديد هذا أو آذنها إن يبادك سبيه انت بضم ما جرت دليل هذا ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين قد كبضنا انت غرق وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مركب بضيله وحلقه ما قيمه ايه شرعيه dadka haddii yiraahdo waxaan waa majority iyo minority laakiin xaqu weligiis waa yaraa nabi maxamed keligiisa yimi markaasaa hebel iyo hebel rumeeya marka ma wadar iyo waaxid yaa waalan haddii dadku leeyi soma majority waa in la raaca jayma hadda meeqa laagtay imisa bilyan أكثرهم كفار ولما حتى كتاب ما هستان واح كتاب ما هستان سماوية ورب يميرك سنة فيه واحان كلا جوغة مارتي آسية إيه مارك انتو ربضان ضدك وبادي وعاس دميد إعابدة يغراح دي بابا إله عم هيا ولكن أكثر ناس لا يعلموا ولكن أكثر ناس القرآن كما يقول سوحب علمي حقو مركب ماذا هلين بولي يس أغلبية ناري يودك صوت حوا لا عبرنا يا ولا ودا قالهم بولي جلساس وإن تضيع نبي محمد وهدار الدعيد أو قلاتي أكثر من في الأرض قولك واحد جوغا إن تضع بضا هدار الدعيد يضلوك عن سبيل الله جدك إلهي يقالوا مني إن تضع بضا أو الدولدي شرعي هاد وما كان لي مرة يصبح حين صماها جاء جبا الله دقال مينا جاء لقى الله دقال مينا أبارك الله دقال مينا وحاس الله دقال مينا فيه جنوات إبر كوي باللابي أكل الله طيري وحما كم جيري وحاس مبدأ خل دنبو آي راس مالي واسل وكلا كل واسل إبر وحام مرادي بدكو أي سمايستان نرى أبورا اشتراكية أما شرعية لنا عبورة مرقص مرقص مدي فسادي دانو غبح إلا هو شيطان وإن تدي أحداث الدعديد أكثر من في الأرض بلك واحد جوغا بديدون يضلوك وكل منا يان عن سبيل الله جدك إلهي وكل جوغت الحق بكال منا يان إن يتبعون مرة عيان إلا الظن مرموغية ما له نادى حق وحكمته وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ما له فاس أمالينا من غريصة مارة علمي هي حق إن يتبعون ما يتبعون من راعيان إلا الظن ما لم يغيه وإنهم ما هم ما إسان أهان إلا يخلصون بان بي مارتي أي قنيا خرصي قواع الإرادة وحمارتي قفه ما مريه خرس بارتا انت سيئن وغنيسا كي انتالك سنبحيس بلقان انت سيئن متروا وحو إلاك عبروا وعن صح اهين وليسان سيئن وغنيسا خرس يعني العرب يا قياس اسك عرب قياس وعوه وريك سنعي وما مريه وما مريه وما مريه ساسا قدو أما هيميلاين وعلم ماذا يا مرانا وسنوك إن يتبعون إلا ظن وإنهم ما هم إلا يخرصون يعني وحوي مارتي هيميلاين أيان أما أي قياس أيان أما أي قمض أيان إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك ربك أبو نبي محمد هو ربي أعلم أصاء وأقام بذن من يضل عن سبيله جدكي سقفك كلما هي إلهي أصاء وأقام بذن وهو ألا أعلم أصاء كعلم بذن بالمهتدين ذاتك جدك كهامون الله وضب إلهي أساك ليقان أنه وحن بأوغن هداية إيو باردة إلهي بهايستا ادو الربا يهدي من يشاء ويضل من يشاء إن ربك هو أعلم ربك واساك علم بضان من يضل عن سبيله قفك جدك سكلم اياه مركز سبيلك افضل فكل ميسر لما خلق له ساس النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له نار تشغرت شغل الله مدر شغل الله فضلين وفضل جنة سلوك والله فضلين شغلي الوقري لها وهو ألا أعلم أصاك علم بضن بالمهتدين مركز هو هنونكي بأفضينه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. أيضا وحكاه ليس وحي بن آدم قورعه أو مقع إلهي وكو قورعه إن الله بنيه حلال أيتان وحي مقع إلهي أن لو قورعنا إن يسر حلال أهي أما ما هو إلا لغير الله النغطه أما مقع كلاه ودواغه مقع إلهي بسم الله بارحلو قورعي بسم الله الله فكلوا عرى مما شيء ذكر اسم الله عليه وحي إلهي مقعيس الوشاقي عرى إن كنتم هداتهين مؤمنين ورميسا بآياته الله آياته شرد يا سنوه إن كنتم وشرد إلهي آياته سحدا حق ورميسا الدين عنا وحي إلهي مقعيس الوشاقي وحي كان اسك الداية معايا رقالني با وحي وضع المشركين تا وحي بختيي وحي ليهين أنا وكاسع هنا معايا لي إله الدورعي وحاذيك أقير عليه النوادي دنتهين وحاذيك كان واسلاس مركة تاسل ودي دين بختي قواتي لحربي حرمت عليكم الميتة ميتة وحليه مركة ميتة عن عنينا هذيكم حاكو دي دنتهين كان قير عرتين بوا عنيسين كي إلهي قورعي ودي وانا عندي تاسل ورد دين فكلوا عنا مما ذكر اسم الله عليه مضع إله الغشى عليه إن كنتم هداتهم بآياته الله آيات كيسا مؤمنين كور ميسا وما لكم محايد كبوعا أي شيء يمنع ألا تأكلوا إنا ونعن مما ذكر اسم الله عليه وإله ميسا الغشى عليه محال لعن لأذهم وقد فصل لكم أصبع الله إذن بياني ما حرم عليكم وحيوذك حرمي وحنا هو إمام دونتا آيلا الدنبي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أرغسك إمام دونتا وقد فصل تاسو وما لكم حائل كبوعا أو ألا تأكلوا أذنوا عنيننا مما ذكر اسم الله عليه وإلى مبعث الغشاقي وقد فصل فصلنا وكركا وقد فصل لكم الله صلى إذين بياني أو إذين عدائي ما حرم عليكم وإذين حرمي أيها الذين شاقي أو أيها باستم قل لا أجد إلا ما ضررتم إليه وإلا إذين إلا تقلي موقي حالة الضرورة أي كانت وقفك نفتي بأمارة قبطي هذا بقتي ومركز وحوني وصامرني إن مارة الله بني يقفك مركو حالة جوبه إنه بقتي إيه وحكي سعوني كار إلا ما ضررتم إليه وإلا إذن إذا تقري موقية إن مارتي وإيه كلا الله إذن كحرمي وإن كثيرا إنبرا لا يضلون ولميان بأهوائهم هوذا بيكل ميان بغير علم علم العام ضبرا جهل بيقول ميان إيه مارتي تقليد قفكاس سأسأل الشيء جري سأسأل الليل جري وحانا نقول ما أرق ما مخل وحانا ما قشاقس خيار محايل حمو لقيسا بادو هذا دينك لقيستي وحبانا مقل لها ما يقع مسألة كبوع عصب وما ننتك أستفى إذسان لها أدوه حديثي ستين لكن قفك يا محمد لقيسان الجاهلة ولي أمو مقالون مسألة لاس حتى أمو مقليس سنمو لقيسان لسين وإن كثيرا إنبضا لا يضلون واللميان بأهوائهم هوذوا لكل ميان بغير علم علم الآن إن ربك ربك هو ربك أعلم أصلاك علم بضان بالمعتدين ذاتك حدد بي وحدودي طلابي وبين يفترى سمايي وذروا كتغ ظاهر الإثم دنبغ متك موغضة وبادنه يمتك قرصان تفاصيل بدنا وشاغي لكن سلا صحيح او ان عام لغا دغو او وحي لمتا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن دروب تقار نواب موقدان او الاركيا قار اللي مجيده او قف اما هوس وسمينا يا اما وحي على قلبك لغا سمينا يا او كبر كادا يا حقدك يا حسدك وحسدا ووح قلوبك كسابسا يا كفر يا قال لماذا قلبه واحنا حنا على سمينا اما اله على سمينا اما قعنا على سمينا اما لغة على سمينا وجوارح دي على سمينا يا وزنا دي وكراد لفتي يد من نوا مدمارتي فاشية موقتة من نوا حوالا قصان تعي واخدانت يا صاحب الوكرة ما اللغة يسلق لي لأنه ما أركش سيدرت مركان أخذ دنبي مركز أما هم وقضوا أما هم قرصونا هذا لم أقدر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وذلك كتغ ظاهر الإثم دنبي متك ظاهر كهم وقضى وباطنه يمتك سقرصون وإن كفقاتين واسكاكتكتين مع صدى موقتا يمد عن موقا لبضل وعربتان موقتا عام لك دقاف سيأي كل قدوس وضع قلال إن الذين كوا يكسبون الإثم دنب كوا شقيسانا سيجزون وعلو أبا المرندونا بما كانوا يقترفون وحي أي قلب سدين وشقيستان ما هم مقترفون ومصبرين يقترفون في علمهم إن الذين يكسبون الإثم ذاتك الدنبك كسبنا يا شقيسنا يا سيجزون وحلو أبا المرين دونا آخرة بما كانوا وحيهايين الدنيا يقترفون كوي مارتين قرب صدى سميستا أما ضائم عن مقاطو أما هكر صوناتو الجزاء من جنس العمل حديث النبي وكي آي والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وحيرا وحجر خفق الله هو من أيه وحاس منك وحي على مدء التهاي شيء يسألوا إياه معصي يدن إلا هذه حلال تهاي برقاء حلال لقوة تسمى هل كان منك الإيمان الله لكن الله هو من أيه وحي كاس منك هو علامة إثمي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا هعنننا مما لم يذكر اسم الله عليه وحي أن مقع إلهي الغشيق أن لغحس مقع إلهي هعنننا وإنه متكاس لفسق وضعك بح أمر أصوى أمر هداي فكلوا مما ذكر اسم الله أمر أيها تنوى النهي ولا تأكلوا هعنننا مما لم يذكر اسم الله عليه وحي مقع إلهي الوحس مارك شيء قال لقاله هعنننا وحاس وإنه لفسق متكاس مقع إلهي الوشيق وفسق يطاعك بح مارك يعني أمر واسو خلافين فوق هذا قف كدو بسنك كتغو و نسيان وغتغو وعليه وبعث وقف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضعنا وما يستو لكن قفك هو إنه مقع إلهي شيء كانكو حساء ومقع إلهي قبطاء مركو وقور عيب أدو كس وغتغ مركو وحن غنى يا بخت شيء كاس وإنه لفس فاسق نمو وإن الشياطين شياطين ليوحون وحيونا إلى أوليائهم كو أيها الحريرة إلى أولياء الرحمن هي أولياء الشياطين باجد مركا شياطين ليوحون وحيونا إلى أوليائهم كو أيها الحريرة أو إنسقاها يوحي بعض إلى بعض زخرف القول غرورا سمسا مرنا marka in shayaatiina la yuhuuna shayaadintu waxay wax yeerayaan u sheegayaan ila awliyaahim li yujadilukum ina idinku dooda oo waxay ku doodeen yahuud nabiga na'kulu ma qatalna wala na'kulu mimma qatala Allah wa ila ma waxaan cunaynaa wixii aan gacantana ku dilnay mana cunaynaa wixii Ilaahay uu dilay markaas ay wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم حديئات أدعان شياطين في وحاس أيدي وحيولين إنكم أذكم لمشركون هو إلهي وحلو لا جياتي وطاع على شيطانك وحين قنيسا قف كارين النقضي مشرك إلا شيطانك وحن صامرني إن وحيالان عبادات كاطل أسأل أكدم بيه وقفك وكبي حي وإن أضعتموهم شيادين تهدان الدعدان إنكم لمشركون أذنك وحانا قال إسانك وإلهي وشريك يالي ووحلو ولاجيي مركو حكو فسران قاركود إن المشركين قالوا للمؤمنين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله وما ذبح الله فلا تأكلوه إلهي قورا وح قورا وحي اسكروا بنتي وما ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله الله وإن أضعتموهم فأكلتم الميتة إنكم لمشركون رب اختي وعمتين وعن مشركين نغت مجاهد إيو رب بلنا سياق فصيري وإن أضعتموهم إنكم لمشركون حيث عدلتم عن أمر الله لكم أمرك إلهي بلا سنتان وشرعه إلى قول غيره قول قفك عليه شيطان يحرب عن نقضه فقدمتم عليه غيره فهذا هو شر أمرك إلهي بلا وعطار بلسان هذا الشيطان اتخذوا أحبارهم والربانهم أربابا من دون الله سلام يتكره ما أسامي ما حجنا يرمي وعد يعني وعاصك أقبل وحبي حلالي وحبي كحرمين مركز أقل هذا أقل شدي الله يستع ومدان وين أدعتموهم إنكم لمشركون قواسنا سلاس آيا يهودي نصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله مرك عدي بن حاتم والنبي كيري ما عبدوهم ما عبدوهم مرك النبي كيري بل إنهم أحلوا لهم الحلال حرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم عبد الدنيا أو من كان ميتا الله عليه